فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها فلم يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف. ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له، رواه أبو داود. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. وفي تعجيلها لأكثر طيب من فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها، فتعجيله قبل كمال النصاب تقديم للشيء على سببه، وتقديم الشيء على سببه لاغن واضح. لكن تقديمها على الحول جائز، لأنه تقديم على الشيء قبل وجوبه، فعندنا الآن سبب ووجوب، سبب ووجوب. تقديم الزكاة قبل تمام النصاب أو كمال النصاب لا يجوز، لأنه قدم الشيء على سبب وجوبه، يعني سبب الوجوب النصاب. وتقديمها على الحول حوالا الحول نقول هذا جائز، لأنه تقديم على الشيء على شرط الوجوب، شرط الوجوب. مثال: إنسان مثل زكاته حول زكاته في رمضان فقدمها في صفر، نقول لا بأس بشرط أن يكون ذلك بعد كمال النصاب. أما قبل كمال النصاب فلا يجوز، يعني مثلا عنده 35 شاة وحولها في رمضان، فقال إن شاء الله بيالد شيئا حمل ستريت سأخرج شاة، فهل يجتزئ بها؟ أقول لا يجتزئ. لماذا؟ لأنه أخرج شيئا قبل وجود سببه، يعني قال أبلا صح قدم الشيء على سببه، وتقديم الشيء على سببه لاغن. أما لو قدمه على الحول، قدم على الحول فهذا جائز. لماذا؟ لأن الحول شرط الوجوب، شرط الوجوب. مثل ما يقول هذا قال المؤلف كالتكفير قبل الحلف. إنسان حلف والله لا أكلم زيدا فكفر قبل أن يحلف، لا بأس، لا بأس، وسمى تحلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي رواية فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. سيأتي يجب أن يراعي هذا الزيادة، يعني إذا أخرج ثم تغير النصاب فيجب أن يراعي. لماذا؟ عنده زكاة تجارة، زكاة تجارة حوله في رمضان ففي سفر أخرج ما أحصى ما عنده من المال ووجد عنده 10,000 فأخرجها، ولكن لما جاء رمضان وإذا عنده 15,000 يجب أن يخرج زكاة الخمسة، هذه زكاة الخمسة. وكذلك أيضا لو كان عنده 80 شاة، 80 شاة كم الواجب فيها؟ شاة، أخرجها، أخرج شاة لما جاء الحول وإذا بالثمانين 130 كم الواجب؟ شاة، يجب أن يراعي هذا. نعم، وسيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى. نعم، مثل هذه، يعني مثل عنده 30 شاة مالكها في المحرم، قال هي الآن مثل أنا بشتري مثل يقول مثل غدا شيئا وبأخرج زكاة الآن، أو يقول هي حامل شيئا الآن حامل وسوف أخرج الزكاة تقديمه، واضح؟ التبرع ما يعتد به هذا. أو مثلا عنده مال دون النصاب الزكوي، عنده مال دون النصاب الزكوي فقال أنا هذا لي قريب ليس لي وارث سواه وهو في الإنعاش الحين، ها أخرج بعطي فلان زكاة على تقديم، نقول لا يجوز. نعم، ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تأجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. نعم، يقول رحمه الله فلم يجوز تقديمه عليه كالتكفير قبل الحلف. ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له. طيب، تعجيل الزكاة هل هو مستحب أو جاهز. الفقهاء رحمهم الله قالوا يجوز تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب لحولين فأقل ولا يستحب. شو العبارة اللي اشتملت على عدة مسائل؟ يجوز تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب لحولين فأقل ولا يستحب. لماذا لا يستحب؟ مع أنه مبادرة للخيرات ومسارعة إلى الخيرات، قالوا خروجا من الخلاف، هذا واحد. وثانيا أن التأخير قد يكون له آفة، وهي تغير النصاب، تغير النصاب بزيادة أو نقص، أو تغير أيضا حال من دفعت له الزكاة. يعني مثلا لو قدرنا أنه عجل الصدقة، عجل زكاته إلى شخص فقير، يعني إنسان حول زكاة في رمضان فعجل الصدقة إلى شخص فقير في المحرم، قال أنا والله فقير أخذ زكاة، يلا لما جاء رمضان وإذا هذا الفقير أغنى من صاحب الزكاة لا تبسي، يعني يقول المعتبر وقت الوجوب، هذه آفة. لا مو سيأتي إن شاء الله في حكام الله. إذا نقول قول الفقهاء رحمهم الله يجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة، نفهم من كلمة يجوز أن ذلك ليس أفضل، إنه جائز ولكن ليس أفضل كما يأتي، لحولي بعد كمال النصاب، أنه لا يجوز التعجيل قبله، لحولين فأقل، لا يجوز أن يعجل من الزكاة 3 سنوات، لأن يعني النص ورد في ماذا؟ في سنتين فأقل أو في حولين فأقل. يقول ولا يستحب، ولا يستحب. فإذا قال قائل كيف لا يكون مستحبا مع أن فيه مبادرة إلى الخيرات ومسارعة إلى الخيرات؟ قالوا لا يستحب لماذا؟ أولا خروجا من الخلاف، لأن يعني بعض العلماء قال لا يجزئ، فهو كما لو قدم الصلاة على وقتها. وثانيا أن التأخير قد يكون له آفات، آفات من الآفات زيادة النصاب، تغير النصاب، من الآفات تغير حال المدفوع له، مدفوع له. هو يأتي في كلام المؤلف رحمه الله. والصواب في مسألة التعجيل أنه ينظر إلى المصلحة، قد تكون المصلحة في التعجيل في بعض الأحيان، فيقال إذا كان التعجيل فيه مصلحة فيكون مستحبا، لكن المستحب لا لذاته وإنما لغيره، لغيره. افرض مثلا أن لديه قريبا، قريبا يريد السفر، يسافر لأمريكا أو إلى بلد بعيد، وهو فقير، فقير محتاج، أو عليه ديون مثلا في ذلك البلد ويصعب الوصول إليه، فعجل هذا القريب لقريبه صدقة سنتين أو زكاة سنتين، فهنا لا بأس، لا بأس، لا على أحسن عندي تمام الحول، لكن مثل الشهر والشهرين أمرها سهل، لكن يجب عند تعجيل الزكاة أن يراعي تغير النصاب، لأن يعني النصاب قد يزيد، قد يزيد. نعم، يعني مثلا أنت عندك تجارة، عندك تجارة حولك في رمضان، عجلت الصدقة مثلا في رجب، في شعبان ربحت مالا، يجب أن تزكي هذا الربح. وفي تعجيلها لأكثر من عام روايتان، إحداهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها، والثانية لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها فأشبه ما لو عجلها قبل نصابها، يعني قبل كمال النصاب. والصواب الأول والصواب الثاني أنه لا يجوز لأكثر من عامين، نعم من عام، الصواب الجواز إلى عامين فقط، نعم فقط، يعني يجوز الأولى، الرواية الأولى لكن تظنها عامين. يقول في تعجيلها لأكثر من عام روايتان، إحداهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها، وهذا هو الصواب. أما أكثر من عامين فلا يجوز. فإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول أجزأه عن النصاب دون الزيادة، لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. ولو ملك 5 من الإبل فعجل، واضح هذه؟ إذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول أجزأ عن النصاب دون الزيادة، لأن الزيادة لم يكمل نصاب. هذا مفرع على الشرط الأول من شروط تعجيل الزكاة، وهو أن يكون ذلك بعد كمال النصاب. نعم. ولو ملك 5 من الإبل فعجل شيخين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا فكذلك لما ذكرنا. وإن ملك لماذا؟ لأنه أجل عن شيء معدوم في الواقع معدوم. إذا نأخذ من هذه قاعدة أو من هذه المسألة قاعدة أن من عجل عن شيء معدوم لم يجزئه، من عجل عن شيء معدوم فإنه لا يجزئه، وأما إذا عجل عن شيء معلوم ها موجود فيجزئه. واضح الآن؟ شوف عند ملك خمسة من الإبل فعجل شيئين عنها وعن نتاجها، يعني عنده خمس من الإبل كل واحدة في بطنها جنين، فقال هذه تصير إن شاء الله تصير عشر، تصير عشر، فأنا أريد أن أعجل، عجل أخرج شتين فعجل، فإذا صارت عشرا لم يجزئ، يجب عليه أن يخرج، أن يخرج شتين. والسبب أنه حينما عجل عجل عن شيء معدوم، لأن الحمل في حكم معدوم. هذا يمني، هذا هذا ممن يمني نفسه. تعرفون قصة المرأة التي تمني نفسها؟ يقال امرأة كانت امرأة معها سلة فيها بيض على رأسها، تحمل بيضا في سلة على رأسها، تمشي للسوق ستذهب للبيع تبيع البيض هذا. قالت الحين أنا أمشي أذهب إلى السوق وأبيع البيض وأشتري بقيمته دجاج، ثم الدجاج هذا يجيب بيض ويكثر الدجاج، ثم أبيع الدجاج وأشتري غنم ويكثر القطيع عندي والمواشي وتكثر الأموال عندي وأشتري إبل ونحو ذلك، ما ما شاء الله صارت خيالات. ثم يأتون الرجال إلي يخطبونني، فإذا جاءني الرجل وخر بس طاح البيض تكسر أمنيتها راح. نعم. وإن ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها أجزأت عنها لأنها تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية فعنها وحدها أولى بخلاف التي قبلها. يقول ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة، أربعون فيها شاة، عجل شاة يعني مثل حولها، حوله في رمضان فعجل في صفر شاة، ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها يعني في الحول بقي السخال أجزأت، لأن الشاة تجزي عن الأم عن الأمهات وعن السخال. يقول فعنها وحدها أولى، يعني إذا كانت الشاة تجزي عن الأمهات والأولاد فإجزاؤه عن الأولاد من باب أولى. يقول بخلاف التي قبلها وهي لو ملك خمسا من الإبل، والفرق أنه في خمس من الإبل عجل عن معدوم وهنا عجل عن شيء موجود. ولو ملك عرضا قيمته ألف فعجل زكاة ألفين في حال الحول وقيمته ألفان أجزاه عن ألف واحدة لما ذكرنا. ملك عرضا قيمته ألف فعجل زكاة ألفين فحال الحول وقيمته ألفان أجزاه عن ألف، عن ألف واحد لما ذكرنا. لماذا؟ ها؟ لأنه أخرج عن شيء معدوم. معدوم نعم. فصل